وقد انتهى بنا الدرس الى هذه المقطوعة تحت عنوان حصار الطائف. ما الطائف؟ علمنا انه في السنة الثامنة من سنة الهجرة المباركة فتح الله تعالى على رسوله مكة فأصبحت دار إسلام، وهو بها مع جيشه المبارك بلغه أن ثقيفا تتجمع لحربك، فاضطر إلى أن يغزو فخرج باثني عشر ألفا، عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من مسلمة الفتح. وتذكرون أنهم مروا بشجرة من السدر ذات نبق، فقال حدثاء عهد بالإسلام الذين أسلموا من أيام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، أي شجرة يميقون بها أسلحتهم، سيوفهم رماحهم نبالهم، يتبركون بها لينتصروا في المعارك في جاهليتهم. فلما شاهدوا الشجرات ذات الظل الأوراق قالت لهم نفوسهم اطلبوا من رسول الله يجعل لكم هذه الشجرة ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى لما نجى الله بني إسرائيل من فرعون بحادثة الغرق وخرج من الديار المصرية وهم في طريقهم في أرض سيناء مروا بقرية للمشركين وأهلها يعبدون عجلا مصنوعة، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع موسى 40 سنة وهم يشاهدون الآيات، وأعظم آية انفلاق البحر نصفين وغرق فرعون وجنده حوالي 80 ألف، ومع هذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولا عجب، هذا شأن بني آدم إذا لم يتربى المرء في حضور الصالحين ويتلقى العلم والمعرفة ويزكي نفسه بالعمل الصالح، لا عجب أن يخطر بباله أسوأ من هذا ويصفي عنه ويعيب ويقول أين جهل. ونشى الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت معركة ذات أنواط وأوطاس وانتصر والحمد لله بعد هزيمة مريرة بسبب ذنوب بعضنا، ونظيرها هزيمة أحد أيضا بسبب ذنوبنا. دي سنة الله، ولكن العاقبة للمتقين، ما هي إلا جولة وانتصر رسول الله والمؤمنون وأخذوا غنائم من السد والأموال، ما سنعرفه فيما بعد إن عشنا إن شاء الله. إذن وضحك على الطائف إذ هي مصدر الشر وتجمع المشركين وحاصر برجاله، فهيا نقضي هذه الدقائق مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو محاصر مدينة الطائف ذات الجيوش المتجمعة فيها وأعزهم بني ثقيف. قال إنه بعد الفتح والنصر بعد الفتح فتح مكة والنصر على هوازن وثقيف بحنين وأوطار. قال والنصر على هوازن وثقيف بحنين وأوطار. ففي الآية لقد نصركم الله بمواطن كثيرة ويوم حنين حنين واد من الأودية كأوطار. وقد لاذت ثقيف ومن معها بالطائف لاذت بثقيف ومن معها ثقيف ومن معها بالطائف حيث تحصنوا به وجمعوا فيه ما يحتاجون إليه إن طال الحصار من الماء والطعام والسلاح وما إلى ذلك. بشر يعرفون كيف يتصرفون. قال تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كم هم 12,000 إلا الذين استشهدوا في معركة حنين. قال فحاصروهم بمدينة الطائف الحصينة حصينة لأنها أسوار تحميها كل المدن في ذلك الزمان لها حصون وأسوار. واستعمل صلى الله عليه وسلم في فك الحصار دبابة ومنجنيقة. الدبابات الآن معروفة والمنجنيق كذلك. وكيف عاش الدبابة؟ ما هي من حديد من خشب صنعوها يدخلون فيها ويضربون ويرمون. والمنجنيقة استعمل ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه إذ كان في بلاد حضارة ودولة ونظام وكان يستعملون الدبابات من خشب ويستعملون المجانيق. إذن ومع هذا فلم يتيسر فتح الطائف ما تيسر فتح الطائف بل بقيت متعصبة مرتخمة برجالها. قال لما؟ لأن المشركين استعملوا سلك الحديد المحماة وضربوا بها الدبابة. استعملوا أسلاك حديدية تلتهب بالماء يضربون بها الدبابة. الدبابة من خشب فقط غير من حديد فتحترق فخرج منها رجالها وتعرضوا لنذر المشركين الذين صوبوا عليهم من على الحصون كالمطر. هم على الحصون ويضربونهم بالنبال. قال فقتل من المسلمين رجال رحمة الله عليهم. وهذا شأن الجهاد. فقتل من المسلمين رجال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أعتابهم بقطع أعناب كان الطائف معروفة بالعنب إلى الآن لعلهم يتراجعون لعلهم يندمون لعلهم يخرجون من الحصون. أما بقطع الأعناب شجر العنب يجوز ولا يجوز؟ يجوز. في بني النضير قطعوا النخيل حلهم ينزلون ما نزل. وقال تعالى وما قطعتم من لينة أو تركتم قائمة على رسوله فدين الله وليخزي الفاسقين. للقائد أن يستعمل إفساد بعض الأموال العزيز على أصحابها علهم يتراجعون وينزلون عن تعصبهم. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب لعلهم يفكون الحصار فلم يجد ذلك فيهم. لعلهم يفكون الحصار وينزلون ما وجد ذلك. باقوا على ما هم عليه. قال وأثناء الحصار هذه المدة التي الرسول حاط فيها المشركين نزل بعض الرقيق من الحصون. الرقيق هم العبيد المملوكون لساداتهم نزلوا ومن بينهم أبو بكر رضي الله عنه ولقب بأبي بكر. والبكر هي أبو التي فيها الحبل وينزل بها ماذا يسمونها بكر أيضا فلقب بأبي بكر لنزوله بها. قال وأثناء الحصار نزل بعض الرقيق من الحصون فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لما أسلم أهل الطائف ودخلوا في الإسلام طالبوا بعبيدهم. وسيأتي لما أسلم أهل الطائف ودخلوا في الإسلام طالبوا بعبيدهم فقال رسول الله عتقوا في الإسلام فإن يعودوا إلى الله. قال فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر نفير ابن الحارث ابن كلدة. نفير اسمه وأصبح يكنى بأبي بكر ليست موت بنت بكر ولكن لأنه نجح بهذه البكرة. قال وكني بأبي بكر لنزوله من الخصم ببكرة. وطالت مدة الحصار فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض رجاله من ذوي الرأي. تعلموا يا شاسة العالم الإسلامي الرسول يتلقى وحيه من السماء وعلومه ومعارفه ولكن خشي سنة الله في البشر استشار أهل الرأي والبصيرة من رجاله هل يبقى هكذا محاصلا أو يعود إلى مدينته. وفي الحديث الصحيح ما ندم من استخار ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالاستشارة نافعة لكن تستشير من الحشاشين وأصحاب الهوى. استشير أهل البصيرة والمعرفة ورأي السديد. قال فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض رجاله لا يجمع الناس كلهم يقول استشيركم هذا له لعب. لابد يختار منهم أهل للمعرفة والبصيرة. فقال نوفل ابن معاوية الدؤلي قال يا رسول الله هم كثعلب في جحر أي هؤلاء الذين في الحصار تقيفهم من معهم شأنهم شأن ثعلة الجحوم معروف جبل غار في زخر إن أقمت عليه أخرته وإن تركته لم يضرك. إن أقمت عليه قال في مدة سوف ينزل ينقص مالهم دراهم طعامهم غير جانب. لكن كم ممكن سنة سنتين هو حقيقة إن طال مكث ينزلون. إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. خليه ما ضرك شيء. قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل بعد ما أقام بضعا وعشرين يوما قريب من الشهر ومحافظ بعد مضي هذه الفتاة واستشارته لأهل البصيرة أشاروا عليه ومن بينهم هذا نوفل بن معاوية الدؤلي قال إن أقمت وأطلت لا بد ينزلون وتنالهم وإن تركتهم لا يضر كذلك وهو كذلك. فأخذ برأيه. قال ولما كان صلى الله عليه وسلم سائرا إلى الطائف وانتهى إلى بحرة الوغاء ما كان أمكن لها أسماء متعددة إلى بحرة الوغاء أمر بقتل رجل من بني ليث قصاصا. لما فتح مكة ومشى إلى الطائف أثناء المسير أقام الحد أول حد بالقتل على هذا الرجل أول حد بالقصاص في الإسلام. قال أمر بقتل رجل من بني ليث قصاصا لأنه قتل رجلا من هذيل فكان أول دم أقيد به في الإسلام. ولما رجع الناس قال رجل من المسلمين يا رسول الله ادع على تقيف. لما رجعوا وتركوا الحساب كما هو قال رجل من المؤمنين يا رسول الله يجوز ان يقول يا محمد؟ كان يقولون فأدبهم الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلان تقول فلان لك ذلك اما رسول الله اما يا نبي الله او يا رسول الله وان قلت يا امام المتقين او اعظم من ذلك لا باس اما يا محمد يا احمد لا. قال ولما كان صلى الله عليه وسلم سائرا إلى الطائف وانتهى إلى بحرة الوغاء مكان أمر بقتل رجل من بني ليث قبيلة قصاصا لأنه قتل رجلا من هذيل فكان أول دم هذا أقيد به في الإسلام. ولما رجع الناس قال رجل من المسلمين يا رسول الله ادع على ثقيف اي بالهلاك والدماء والخراب. لما؟ لانهم استعصوا وخذلوا رسوله وتركوه يوم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا واتي بهم اللهم اهد ثقيفا واتي بهم. الآن في أي شهر هذا؟ في محرم. في رمضان الآتي جاء وفدهم إلى المدينة يقدم مفاتيح الطائف وأنهم دخلوا في الإسلام. يا رسول الله ادعو على تقريف أي بالهلاك والدمار. قال اللهم اهد تقريفا وآتي بهم. كيف يأتي بها؟ أي والله جاء وكلوا جماعة وقالوا اذهبوا إلى رسول الله وأعطوه المفاتيح وأعلنوا له عن إسلام أهل الطائف والطائف. هذه آية من آيات النبوة وإلى لا؟ اللهم اهد ثقيف وآتي بهم. الهداية كلنا نقولها لكن ائت بهم على قدرتهم وتصلبهم. ونعم استجاب الله فهي آيات النبوة. ونحن أيضا إذا قيل ادع على فلان أو على بني فلان أو على فلانين هل نستطيع أن نذكر هذه ونقول اللهم اهدهم اللهم أصلحهم اللهم تب عليهم؟ فنكون قد استفدنا فائدة جليلة من هذا الدرس. والذين قد بدوا عليهم ما هم مشركين ولا كافرين ولا جبابرة كأهل الطائف، ممكن ظلمك بعضهم أو اعتدى عليك، فمن الخير أن ندعو بهذه الدعوة اللهم اهدهم وأصلحهم. قال واستشهد من المسلمين بالطائف 12 رجلا. كم يوم وهم محاصرون ويقاتلون؟ 24 يوما. كم استشهد؟ 12 رجلا قتلوا في سبيل الله. قال 7 من قريش و5 من الأنصار. كلمة من قريش المهاجرون وغير المهاجرين من قريش. و5 من الأنصار. من هم الأنصار هؤلاء؟ أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين وفتحوا ديارهم واحتضنوا المهاجرين. قال من بينهم أي من بين من استشهد من المهاجرين من قريش عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ابن الصديق. عبد الله بن أبي بكر الصديق مات بالمدينة لأنه جاء بجراحاته، وشاء الله أن قبض الرسول قبل ما يموت عبد الله بن بكر. بعد وفاة رسول مباشرة مات أبي بكر، فعظم عظمت مصيبة الموت على أبي بكر وعائشة والأسرة وعبد الرحمن. مات رسول الله ومات ولد عبد الله وصبروا. قال واستشهد من المسلمين بالطائف 12 رجلا 7 من قريش. أهل السير يذكرون أسماءهم فنحن نعرف لأنها لا فائدة من ذلك، لكن عبد الله بن أبي بكر الصديق. عبد الله بن أبي بكر الصديق مات بالمدينة متأثرا بجراحاته، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أحداث يحسن ذكرها. أحداث جمع حدث، وقايا وقعت، يحسن أن نذكرها ونعرفها. هيا بنا. أول تلك الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهو محاصر الطائف لأنه وزيره صديقه، قال له إني رأيت أني أهديت إلي قعد مملوء زبدة. القعد قدح آنية يوضع فيها اللبن والزبدة. هذه الرؤيا المنامية من رآها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصها على أبي بكر الصديق لعلمه بسمو روحه وطهات قلبي وصفاء روحه وبصيرته في شؤون الحياة. قال لأبي بكر وهو محاصر الطائف: إني رأيت أني أهديت إلي قعبة مملوءة زبدة فقرها ديك فنقرها ديك فهراق ما فيها. تعرفون ما الديك؟ ذكروا الدجاج. هذا الديك نقع فسال الزبد فنقرها ديك فهراق ما فيها. هذه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنامية. فقال أبو بكر: ما أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فسأل رؤيا: ما أظنك يا رسول الله أنك تدرك منهم أي من المحاصرين في الطائف يومك هذا ما تريد منهم؟ ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك أيضا، وأنا أرى أنني لا أدرك من أهل الطائف شيئا. فعبر الصديق رؤيت ما عبرها رسول ووافقه عليها. ماذا رأى الرسول في منامه؟ أهدي له قعبة فيها زبدة وجاء ديكون نقرا فسال ذلك الزبد وما استفاد منها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وثاني هذه الأحداث لما أسلمت الطائف طالب أهل العبيد الذين نزلوا من الحصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحصار فأعتقهم طالبوا بردهم إلى سيادتهم فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك عتقاء الله. وثالث الأحداث لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا ضربت له قبتان إحداهما لزوجه أم سلمة رضي الله عنها والثانية للأخرى، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في القبتين. فلما أسلم الثقيف بني على مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عمرو بن أمية بن وهب مسجدا، ولعله هو مسجد ابن عباس اليوم. نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي: أولا، بيان مدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزم والعزم في إنفاذ أمر الله تعالى. ثانيا، مشروعية استشارة ذوي الرأي وعدم الاستبداد بالرأي مع وجود ذوي الرأي السديد. ثالثا، مشروعية استعمال أحدث الأسلحة وأجداها في الحرب لإحقاق الحق وإبطال الباطل بأن لا تكون فتنة ويعبد الله وحده لا شريك له. رابعا، مشروعية إقامة الحدود في غير دار الإسلام إذا كان هناك أمن وعدم خوف. خامسا استجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي آية من آيات نبوته إذ هدى الله ثقيفا وأتى بهم. سادسا مشروعية قص الرؤيا على العبد الصالح ومشروعية تأويلها. سابعا وأخيرا بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبيان مدى ما كان يلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم من التقدير والاحترام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.